قال: وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني غير البدنية المحضة كما قال الشيخ عثمان، كتفريقة صدقة، كتفريقة صدقة. يقول في الإقناع: لو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه الوكيل لنفسه صدقة. وهذا واضح، يعني حتى لو كان من أهل الصدقة لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة، ولو كان الوكيل الموكل أراده لا أعلمه وأخبره أن يأخذ منها. وهل له أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته؟ حكى فيه وجهين، حكى فيه وجهين، وقال أولاهما جوازه لدخولهم في عموم لفظه، قاله في المغني. وأنا والله مستغرب كيف يجوز، وسيأتي أنه من وكل في شيء لم يبع، من وكل في بيع شيء أو شرائه لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ووالده وكل من لا تقبل شهادته له، فكيف يجوز أن يأخذ من الصدقة التي قد وكل في تفريقها على المستحقين وعلى الفقراء، ويجوز له أن يأخذ منها لولده ووالده وزوجته؟ لكن هكذا قالوا هنا، ذكرها في الإقناع، ذكرها في الإقناع هنا، ومسألة صحيحة. لعل الفرق والله أعلم شيخ بالنسبة للبيع والشراء إنها حقوق عباد وقائمة على المشاحة، إنما الصدقة من حقوق الله وقائمة على المسامحة. كيف الله؟ يعني إذا إذا أمرتك ألا تدفع المال الذي أعطيتك إياه إلا بعوض، فلا يجوز أن تعاوض نفسك ولا من لا تقبل شهادته، من لا تقبل شهادتك له كالزوجة والولد والوالد، فكيف الذي بدون معاوضة أصلا يجوز أنك تعطيهم؟ إذا كان بعوض لا يجوز، فكيف إذا كان بدون عوض؟ بدون عوض ويجوز. أنا أقول قياس أنه لا يجوز، القياس أنه لا يجوز، لكن هكذا ذكروا. نعم شيخنا، يعني قد يقال أنه لا يتصور الضرر في الصدقة بخلاف البيع، قد يتضرر بالمحاباة، أما الصدقة فهو قد أخرجها لله، يعني لا يريد عوضا عنه. يعني هذا قد فيه نوع من الوجاهة. شيخ، ألا يمكن استدلال المذهب هذا بأنه يسلم قال أطعمه أهلك فتصدق به على أهله، هذه الصدقة، فكانت تسوق محي بهذا. أما الصدقة فالتهمة منتفية. نعم، ما أدري هل الصوت يقطع عندي فقط ولا انقطع يا شيخ؟ نعم، سمعوني الآن؟ نسمعك يا شيخ، تسمعوني الآن؟ نعم نسمعك. نعم يا شيخ. نعم، الآن في كفارة الجماع في نهار رمضان فيها الصدقة، ومع ذلك أن يسأله قال أطعمه أهلك. نعم، فكأنه يعني لأجل هذا تسومح يعني في أن الصدقة إذا كان ينطبق على أهله أنهم الفقراء، فإني سلم أجازة في هذا الحديث، فلعل هذا المأخذ. نعم جميل، يعني قد يقال لنا فيها أيضا دلالة على أن الصدقات يتسامح فيها ما لا يتسامح في المعاوضات. جميل جميل. قال كتفريق صدقات وزكاة ونذر وكفارة وكفارة. نعم وكفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما سبق، يعني يجوز التوكيل في الحج والعمرة، أما في النفل فهذا مطلقا، وأما في الفرض فمع العجز، لا يجوز التوكيل في الفرض إلا مع العجز، وأما في النفل فيجوز التوكيل فيها في الحج والعمرة مع العجز والقدرة. شيخنا نعم شيخنا أحسن الله عليك، قوله كتفريقة صدقة وكذا، يعني عبر بالتفريقة، يعني هل يقال أنه ما يصح أن يوكله يقول له مثلا ادفع من عندك ثم أعطيك مثلا؟ إلا يجوز، لا إشكال يجوز، ويكون قرضا، ويكون هذا مر معنا، وإن حاله إلى من لا دين عليه فهو وكالة في الاقتراض، فيكون الموكل قد اقترض من الوكيل. شيخنا صلى الله عليكم، في الشخصية الاعتبارية في اليمين، نعم. هذا دفع متكرر يا شيخ، يعني أصبح كان يعني أشبه بالشماعة، إذا كانت الدعوة على شركة يقول فما في أحد يحلف خلاص. إيه نعم ويضيع الحق. إيه نعم، هذه إشكالية يا شيخ. فبعض القضاء ماذا يفعل؟ يطلع على ورقة العقد ويشوف مين الذي باشر توقيع العقد مع العامل ومع الموظف. جميل. الآخر لأنه هو كيف دخل الشركة، كيف صار موظف في الشركة، لابد واحد أجرى مع عقد. نعم. فيكون فيه توقيع الموظف وتوقيع الرئيس، هذا المدير التنفيذي مثلا. طيب. فتعقد جلسة يحضر فيه المدير التنفيذي ويحلف. يحلف؟ نعم، يبلغ الأداء اليمين. يحلف على إيش؟ يحلف على. طيب هو ما باشر العقد، هو ما باشر العقد، كيف يحلف؟ لا، المدير التنفيذي هو اللي وقع العقد مع هذا الموظف. إيه اللي وقع قصدك؟ هذا إذا وقع، هذا لا إشكال إذا وقع، لكن نتكلم عن مثلاً ما أو يعني يسمي بعض الشركات التسويقية حتى هنا لوجود تسجيل حقيقة، عشان ما يعني لو كان بائعاً في مكان مثلاً جوالات أو مواد غذائية، المدير التنفيذي غير موجود معه، ولا في هناك توقيع ولا في، وأحيانا يخرج موظف ولا يستطيعون الحصول عليه. صح، خاصة لو كان أجنبي شيخ ورجع إلى ديرته. وإذا كان أجنبي ورجع إلى بلده شو نسوي معه الآن؟ ماذا نعمل؟ يمكن السعودي، يمكن الآن يعني يستطيع، يعني تستطيع الحكومة تأتي به ولو بعد 10 سنوات إذا كان حيا، يعني من صحيح. يعني يستطيعون يعرفوا مكانه، هو يأتى به ويحلف. الإشكال لو أتى ونسي المعاملة أصلا، قال أنا ما أذكر أصلا اللي بعته، فيعني إذا وجدتم شيئا نصا يعني صريحا في كلام الفقهاء في هذا فجيد. عموما أكيد القضاء يعملون بشيء يعني معين، ما يعني مشكلة والله إذا دفعت القضية بسبب كونها اعتبارية، مشكلة يضيع الحق. شيخنا السلام عليكم. السلام الله وبركاته. شيخنا، ونذر كتفريقة صدقة وزكاة ونذر على إطلاقه ولا مقيد؟ شلون؟ يعني النذر يدخل في جميع أبواب العبادات، فهل كل النذور تدخل فيها الوكالة وتصح فيها الوكالة؟ لا، تفريقة نذر، أنت نذرت أن تتصدق بشاء أو تصدق بألف ريال. جميل جميل. فالنذر الآن سيأتي ولا مر معنا؟ هذا اي نعم. اذا تفريقة صدقة وتفريقة نذر، هذا التقدير. اي بيجي بيجي بهذا. اي تفريقة شيء مندور، يعني ان يوزع شيء مندور للفقراء والمستحقين. احسن الله اليك. قال رحمه الله: واما العبادات يعني هذا لا يصح شيء. نعم، يعني هذا لا يصح انه يفرق كفارة إلا نذر. الا يصح. اي نعم صحيح. الفرق شغلنا الأولى، أن الأولى يكون هو قال انظر عني يا شيخ. نعم، الأولى قال انظر عني التي لا تصح. إيه لا، أحسنت. إيه أحسنت. إيه النذور معناها أني أوكل شخص ينذر عني، أما هنا يفرق كفارة نذر شيء نذرها أن يتصدق به ونحو ذلك، فله أن يوكل فيه. نعم. قال: وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم، والمراد به صوم إيش؟ الفرض. صوم الفرض و وأما صوم النذر أيضا لا يصح طبعا أن يوكل فيه إلا إذا مات، فله يعني أن يقضى عن الميت إبراء لذمته، الصوم المندوب فقط. قال: كالصلاة والصوم. وأيضا نقول الصوم المفروض والمنذور إلا للمنذور الميت. نعم. كالصلاة والصوم، وكذلك الصلاة أيضا مقصود بها الصلاة المفروضة، أما المنذورة فتقضى عن الميت. والطهارة من الحدث، هذا لا شك أنه لا يصح التوكيل في تطهير الإنسان من الحدث. فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، هذه عبادات المحضة. ويستثنى من ذلك قال: لكن ركعتا الطواف تتبع الحج، هذا مستثنى. فإذا حج شخص عن آخر فرضا فإنه أيضا يفعل ركعتي، حتى لو حج عنه نفلا طبعا، فإنه يفعل ركعتي الطواف تبعا للطواف تبعا للطواف. قال: وتصح في الحدود في إثباتها واستيفائها. يصح أن يوكل غيره في إثبات الحدود وكذلك في استيفائها، وهذا ورد في السنة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فاعترفت فرجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت اتفق عليه. قال: ويجوز التوكيل في حضرة الموكل، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. ثم ذكر ما يجوز للوكيل من التوكيل. قال: وليس للوكيل، وليس كما ذكرت سابقا هنا تدل على التحريم وعدم الصحة، أيضا تحريم وعدم الصحة. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه. إذن بقيدين: الأصل أنه لا يجوز ولا يصح للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا إذا كان مثله لا يتولاه بنفسه، لا يتولى مثل ما وكل فيه بنفسه، فله أن يوكل فيه. وإذا كان يعجزه إذا كان يعجزه لثقله أو لكثرته فله أن يوكل غيره فيه. قال لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله إلا هذا حال أيضا يجوز فيها أن يوكل غيره يجوز الوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل يعني في توكيل غيره أو يقول اصنع ما شئت حينئذ له أن يوكل غيره. قال ويصح توكيل عبد بإذن سيده. قال والوكالة عقد جائز وأنا عندي إشكال في العقود الجائزة، هل تتحول العقود الجائزة إلى لازمة؟ فالوكالة ذكروا أنها تصح بجعل، هل يجوز أن تكون الوكالة بإجارة؟ نعم شيخنا، الوكالة بجعل أليست هي إجارة؟ هي ليست وكالة وإنما يعني تسميتها وكالة مجازية. جعل الحين ليه يسمون ليه يذكروا الجعل كذا؟ لماذا لا يقولون بأجرة؟ لماذا لا يذكرون الأجرة؟ مع أنني وقفت على بعض الألفاظ لهم تدل على أنه يجوز وتتحول إلى عقد لازم، لكن ما أذكره حقيقة لا. تسميته وكالة شيخ في هذه الصورة مجاز ولا لا يا شيخ؟ كيف؟ تسميته وكالة مجاز ولا حقيقة يا شيخ؟ لا حقيقة، وكيل سواء بجعل أو بأجرة كلها. ألا تعامل معاملة الإيجار يا شيخ؟ والله تعامل بقيود وشروط الإيجار، إذا وجد شروط الإيجار فإنها تكون إيجارة. أنا كأني وقفت على الفاظ تدل على الجواز لكن لازم متردد فيها. نعم. قال والوكالة عقد جائز لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع، هذا حقيقة الوكالة، من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل يبذل نفعه لغيره. قال وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخها قال وتبطل بفسخ أحدهما، فهذا بالاتفاق أنها تبطل إذا فسخ أحدهم الوكالة. هذا أصلا مقتضيات كون عقد الوكالة عقدا جائزا. قال وموته أيضا، إذا مات أحدهما فإنها أيضا تبطل. قال وجنونه المطبق، ايش عندكم جو؟ مطبق ولا مطبق؟ المطبق. نعم. جنونه وجنونه المطبق، هذا ذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى بفتح الباء لكن اعترض عليه الشيخ عثمان ورجح الكسر. جنون المطبق، ومراد جنون المطبق الذي لا يفيق منه صاحبه. وأما إذا كان جنونا غير مطبق فإنه إذا جن ثم أفاق فإن الوكالة لا تبطل. قال لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها أيضا مما يعني هذا مما يعني تبطل فيه الوكالة بالفعل. قال وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها، وكل الزوج في طلاق الزوجة ثم وطئها فإن الوكالة تبطل. وهذا سيأتي، وهذا سيأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله، وأنه إذا قال لزوجته طلقي نفسك أو اختاري نفسك، أو وكل رجلا في طلاق زوجته، فإن الطلاق الوكالة تبطل، فإن هذا وكالة تبطل بوطئها، تبطل بوطئها. قال رحمه الله أو في عتق العبد، وكل في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره، كاتبه باعه نفسه بنجوم قصفة أو دبره، قال أنت حر دبر موتي دبر حياتي، فإن الوكالة تبطل لأنه يدل على الرجوع. قال وتبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه، تبطل أيضا بعزل الوكيل، فإذا عزل الموكل الوكيل فإن الوكالة تبطل ولو قبل أن يعلم، لأنه رفع، لأنه يعني عزل الوكيل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق. وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، من لا يعتبر رضاه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. لكن بعض المشايخ يقول ما الفرق بين عزل الوكيل وبفسخ أحدهما، ما الفرق بين عزل الوكيل وبفسخ أحدهما، أنه إذا فسخ الموكل معناه أنه عزل الوكيل، معناه أنه عزل الوكيل. حقيقة هذا إشكال يحتاج إلى حل، إلى حل. ولو باع أو تصرف فادعى، يعني الموكل، أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة. لو باع الوكيل أو تصرف فادعى الموكل أنه قد عزله قبل أن يتصرف الوكيل لم يقبل، ويمضي تصرف الوكيل، الوكيل إلا إذا أحضر الموكل بينة أنه قد عزله، أنه قد عزله. ويستثنى من هذا الطلاق، استثنى هذا الطلاق. نعم. شيخنا بالنسبة للعزل والفسخ، نعم، هل يمكن يكون العزل لا يشترط يعني حضوره مثلا، والمقصود بالفسخ بحضور الوكيل أو أحدهم حضور الاثنين؟ أي هو نفس الشيء، نفس معنى يعني. أصلا لو فسخ بدون حضوره سمي عزل يعني، ولو فسخ بحضوره فهو فسخ يعني، فرق غير ظاهر. ثم ذكر أنها أيضا تبطل بحجر السفيه، بحجر إذا لزوال أهلية التصرف تبطل بحجر السفيه. إذا كان أحدهما سفيها فإن الوكالة تبطل لزوال أهلية التصرف. قال لا بالحجر على لا بالحجر لفلس، لا تبطل الوكالة بالحجر على الوكيل لفلس لكونه مفلسا، لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف. لكن حجر على الموكل يعني لفلس وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها، بطلت الوكالة لانقطاع تصرفه في أمواله. إذن حجر السفه إن كان على الوكيل لا تبطل الوكالة، وإن كان على الموكل فإنها تبطل فإنها تبطل. و ثم قال الموكل في شيء أو شراء لم يبيع أو اشتري من نفسه وولدي. أتوقف إلى هنا وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله إن شاء الله. الله يجزاكم خير.